دايما ويروح كالعادة فاكرين الطريق الصح مفيش سعادة. اهلا بيكم. امبارح الحقيقة كان في مفهوم عايز اعترف لكم ان هو ريحني قوي، وهو مفهوم اساس العلاقة مع الخالق سبحانه وتعالى. كنا بنتكلم عن الاخرة في الطريق الصح مع معز مسعود صديقي وحبيبي، برحب بيك. ازيك يا معتز، ربنا يخليك. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ الحمد لله زي الفل. انا نمت امبارح وانا مرتاح نوعا ما، يعني لاني وصلت المفهوم، مش عارف هل انا عايز اريح نفسي بيه ولا هو ده المفهوم اللي المفروض الكل يفهمه. العلاقة بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى مش اساسها الخوف والرعب والفزع، اساسها حب، واساسها ان انا خايف من عقابه طبعا لو عصيته. طبعا كنا بنتكلم عن الاخرة امبارح. بالظبط، من الدعاء ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار، وكلمة وفي الاخرة كناش لسه كملنا الحسنة. النهاردة ان شاء الله ربنا يوفقنا ونكمل فيها، بس كنا من كلمة وفي الاخرة فعلا اول ما جت سيرة الاخرة كانت هي دي الاسئلة اللي جات لك، انه طيب هل المفروض يبقى الاساس كل رعب، الاساس كل خوف؟ ووضحنا طبعا انه لا. وكلمة ممكن اقولها تلخص اللي قلناه امبارح، ندخل ان شاء الله على وفي الاخرة حسنة، هي انه التخويف ده، انت قلت كلمة حلوة قوي امبارح، قلت ان هو ردع. ردع ردع للنفس عشان ترجع عن الغلط لو جيت تعمله، عن المعصية زي ما انت قلت او غيره. فنقدر نقول ان التخويف الغاية بتاعته التقريب. الهدف من التخويف انك لو غلط لا تفوق وتقرب تاني. فلو التخويف اتعمل بطريقة بقت بتنفر وبتبعد، يبقى دي مش من منهج الدين، لانها ما حققتش الغاية بتاعتها. التخويف ده ممكن نسميه ترهيب، يقول لك الترغيب والترهيب. كويس، عشان وادعوه خوفا وطمعا، هي جايه من الايه دي. بس لو واحد جعل الاساس بتاع منهجه التخويف لدرجه انه نتيجه طريقه الكلام بتاعته معانا ان احنا بنبعد عنه، يبقى في حاجه في خلل كده، لانه ما قربناش، ده احنا بعدنا. الواحد لو اعتبر انه مثلا عنده مثلا واحد صديق له، بيبقى صديق من اقرب المقربين، عندك مشكله بتلجأ له، بتكلمه مثلا، تقعدوا تدردشوا فيها، عندك ظروف عايز تحكيها له، بترتاح لما تقعد معاه. معلش اعذرني في السؤال اللي هساله لك يا معز، لو الواحد اعتبر ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يعني بيحبه كده زي ما بيحب اقرب المقربين، هل ده يعتبر مني تجاوز او تطاول او خلل؟ تعرف سيدنا ابراهيم عليه السلام كل شويه يرجع معانا، كانه الحاله العامه بتاعتنا في رمضان دلوقتي مع بعض احنا يعني في كلامنا، سيدنا ابراهيم عليه السلام والاسلام لله سبحانه وتعالى، واسلام الباطن لله، وان احنا نبقى بجد مسلمين له ومختارينه فوق كل حاجه. فربنا قال عنه كده، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين، وامتحنه وشفنا ازاي كان بيعدي من الامتحانات الصعبه دي ويختار ربنا دايما. ربنا قال عنه ايه في سوره النساء؟ واتخذ الله ابراهيم خليلا. خليلا، وعشان كده اي واحد اسمه ابراهيم بنقول له يا ابو خليل. يا ابو خليل ممكن قوي طبعا يكون ده اصلها. لكن بص على الكلمه الخليل، او الخليل دي بتوصف الحاله اللي انت عمال توصفها، الصديق القرب القوي جدا اللي موجود طبعا، وهو يحفظ له تعالى مقام الربوبية طبعا، وهو في مقام العبودية. وانا متأكد ان انت سؤالك مدرك جواه النقطة دي، وعشان كده اعتذر كتير ان انا مش عايز حد يفتكر ان انا يعني بساوي لا قدر الله يعني اي بين علاقة البشر ببشر بالخالق، هو بين علاقة البشر بالله تعالى. افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون. طبعا الخالق حاجة تانية خالص، لا اله الا هو. بس فعلا المعنى ده بتاع واتخذ الله ابراهيم خليلا، وانت عارف الخلة جاية من زي الخلال، الحاجة تبقى خلاص بينا احنا بقى كبشر من اصحاب قوي مع بعض، يعني قريبين جدا مع بعض، من بعض بقى في خلة. فيعني ده هبدا ارد بيه على سؤالك. هي عموما انا كنت بعبر لك عن حالة معنوية، عن حالة مزاجية للواحد، ان هو يبقى علاقته بربنا علاقة كده فيها الألفة والمحبة والقرب الحقيقي. يعني امبارح كنا بنتكلم عن الجانب اللي هو المظلم، تعالى نقول في الآخرة، وانا قلت لك ان في ناس تقول لك ده انت يا اخي اخرتك مش فايتة مثلا، انما 100% الآخرة كمان اكيد برضو فيها الجنة للموعودين بيها ان شاء الله، صح ولا غلط؟ 100% امين يا رب، ربنا يجعلنا من الموعودين بيها ان شاء الله، وهو ده المعنى بتاعه في الآخرة حسنة. هي دي بقى حسنة الآخرة، هي دخول الجنة ودخول الفردوس ان شاء الله. وتبص في سورة النحل تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول كده: وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة. ادي حسنة الدنيا اللي احنا عشنا معها فترة، هم اللي احسنوا دول ليهم في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. ثاني: ولنعم دار المتقين، وبعدها الآية: كذلك يجزي الله المتقين. واحنا الغاية بتاعتنا في رمضان ومن الصوم دخول الى حالة التقوى دي، والشعور بقى ان احنا قريبين وصحيين، وبنخاف نغضبه طبعا، وبنخاف من عذابه، وبنسمع في رحمته لما بنغلط برضه. وفوق ده كله الاساس بتاعنا اللي ما بيتغيرش وقت الخوف ولا وقت الطمع، هو اساس ثابت معانا، المحبه وابتغاء الخله اللي انت بتتكلم عليها دي، وان انا بجد اقرب، ما فيش حد اقرب الي من ربنا. فدول المتقين. فلما تبص على الايه دي هتلاقي انه كذلك يجزي الله المتقين، والآية اللي قبلها: ولنعم دار المتقين. انا حسيت ايه وانا بقراها النهاردة سورة النحل؟ انه ربنا بيرغبنا فعلا، بيرغبنا قوي في الجنة، بيرغبنا قوي في دخول الجنة، في ان احنا نستريح بقى. وافتكرت اول مرة اسمع عن الجنة في حياتي. طبعا كلنا بيتقال في جنة ونار واحنا صغيرين، بس انا قصدي اني اسمع وانا صاحي. كنا فرقنا مع بعض من السماع بالقلب والسماع وانت كده ايه مطمش يعني. لا انت دلوقتي عايز تكلم على انك مدرك تماما، مش بس الموضوع بشكل سطحي خلاص. بالظبط. ان في ذلك لذكرى لأولي الالباب، اللب عمق الشيء. فتقدر تقول سمعت بلبي، بوجداني، فاعمق اعماقي. آية سورة الأنبياء ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. كان كلام عن النار، عنها يعني عن النار. كويس. أولئك عنها يعني عن النار مبعدون، هيبعدوا عنها، هيبعدهم عنها سبحانه وتعالى. لا يسمعون حسيسها، مش سمعين الأصوات اللي فيها والأزيز وصوت الاشتعال والمعنى ده تغيضا وزفيرة، هي نار حقيقية موجودة. وش كان نقول وفينا عذاب النار، وقلنا ان هي مظهر السخط، فاحنا بنخاف من سخط الله ويغضب، فلما يغضب يجسد السخط ده في نار فبنخاف منها، لكن احنا في الاساس خايفين من السخط بتاع ربنا. زي ما الجنة في الحقيقة رضا ربنا سبحانه وتعالى. فبيقول كده: لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون. انا الآية دي يا معتز فوقتني قوي. وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون. ايه ده؟ يعني انا هبقى خالد، هبقى مخلد، مش هموت، ده اللي حصل جوايا. خالد في ايه بقى؟ فيما اشتهت نفسي. كان احساس بالنسبة لي غريب جدا. انا عارف انه ممكن ناس خلاص عاشوه قبل كده فبالنسبة لهم مش مستغربينه، بس تخيل لما اول مرة تتخيل انت كبني ادم كمخلوق، ان انت متعود دايما على نظام الشهوات، انه ايه؟ انه الشهوة بتيجي وبعدين بيجي بعدها شوية نكد، وبعدين بتروح، وبعدين بشتهيها تاني، وبعدين يا فرحة ما تمت، الكلام بتاعنا ده كله. ومش لازم الواحد يطول كل اللي بيتمناه، مش كده؟ كل ما يتمناه المرء يدركه، مش كده برضه؟ فالحكاية دي، فلما فجأة تخيلت ايه ده؟ هو انا فعلا هيبقى فيه ان شاء الله لو انا صدقت مع الله وصلحت وبقيت انسان صالح وبقيت متقي في المستقبل بتاعي، مستقبلي. احنا سمينا امبارح الاخره ايه؟ المستقبل المتجاهل. هو مستقبلنا كلنا بس ممكن نتجاهله، بعضنا يعني بنتجاهله. هو انا ممكن المستقبل بتاعي اكون مخلد في كل حاجه بتشتهيها نفسي؟ جالي حاله من الراحه النفسيه غير الطبيعيه، احساس انه ده كل ما هو وقت قريب طبعا والموضوع ده ممكن يبقى بكره، وانا كنت مدرك انه الاخره دي ممكن تبقى بكره، يعني اياميها كنت بسمع القران ده قلبي بلب زي ما قلنا صاحي، فانا اصلا قاعد الان ويا رب قني عذاب النار والاخره الكلام ده كله، بس ما كنتش لسه التفت الى الجزئيه دي انه الاخره دي اللي انا عمال اقول لنفسي دي ممكن تبقى قريبه، دي ممكن تبقى قريبه، ممكن ابقى انا بقى مخلد فيما اشتهت نفسي، يعني الخلود في شهواتي كلها ممكن يبقى قريب قوي، ممكن يبقى بكرة فعلا. هي دي الوقفة اللي انا وقفتها، وانا عارف انت لازم تاخد الفاصل. انا مركز قوي في المعنى لانه بصراحة يعني ما فكرتش فيه قبل كده. انا كنت عملت زيك كده يمينة بقى. ان انا ما خدتهاش كده قبل كده، زي فاكر لو قلنا فيه معاني محفوظة، معنى محفوظ. يعني الشيء اللي انا بحبه قوي قوي قوي ومقبل عليه قوي قوي قوي ويمكن في الدنيا وبشتهيه ويمكن في الدنيا انا مش طايله، هقعد مخلد فيه. ايوه، وما بتزهقش. وما بزهق ان ربنا سبحانه وتعالى هيشيل فكره الزهق دي لانها جزء من الدنيا. لا معلش، اديني فرصه اطلع فاصل لان النقطه دي لازم ارجع لها معلش بعد اذنك، عشان الظاهر ان احنا محتاجين نعمل لاخرتنا بجد. خليكم معانا مع الطريق الصح، ومعز مسعود هنرجع بعد الفاصل. طيب احنا بنكمل النهاردة الاخيرة. امبارح كلمنا عن ان احنا يعني بندعو ربنا سبحانه وتعالى ان هو يخلي اخرتنا ان شاء الله كويسة ويبعدنا عن عذاب النار. بس الاخيرة زي ما معز مسعود بيقول كمان فيها الجنة، والجنة دي اللي ربنا كتبها له ان شاء الله هيعمل فيها الشيء اللي هو اللي رغبه، او اللي انت قلت الشهوات اللي هو كان نفسه فيها في حياته. بس الفرق الوحيد بقى ان هو مش هعملها لمدة محدودة، دي هتبقى الى الابد. يعني انا بحب العربيات مثلا او بحب مثلا الساعات او بحب يا سيدي المسلسلات، اقعد اتفرج على مسلسلات براحتي. هي مطلقة، وهم فيما اشتهت انفسهم. لو بتشتهي حاجة هم فيما اشتهت انفسهم خالدون. وانت فكرتني بواحد صاحبي كان بيحب الموتوسيكلات فعلا كويس. فلما اتكلمنا مع بعض عن الايه دي زمان قوي قوي، يعني يمكن انا كنت غالبا لسه سامعها بقلبي زي ما قلت لك، فبحكي بقى لاصحابي عنها، فقال لي يعني انا ممكن اجيب موتوسيكل وافضل ماشي والبنزين ما يخلصش ويبقى فيه غروب الشمس بس ثابته كده، الشمس ما بتغربش، تيجي عند حته الغروب وتثبت، وهم بقى ماشي بالموتوسيكل كده الى ما لا نهايه. ده كان طلبه. قلت له يعني هو اصل ربنا ما قيدهاش، وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون طول ما هم الحاجه اللي بيشتهوها دي يعني سليمه من حيث الاساس بتاعه طبعا. وهو كده ما فيش حد اصلا في الجنه بيشتهي شيء غير وهو شيء طيب، يعني سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. زوجتي اللي انا بحبها هشوفها في الجنه؟ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. عطف يعني مش الزوجة بس، اللي هم الناس اللي انت بتحبهم على الأرض، الناس اللي بتحب الوقت يجمعكم مع بعض. ولادك، مامتك، باباك، ولاد خالتك، الناس اللي أصحابك في المدرسة، في الجامعة، في مكان العمل، هلاقيهم حواليا؟ طبعا، على افتراض ان هم دخلوا الجنه، ان هم من اهل الجنه، وده الاساس ان شاء الله. ربنا يحسن لنا جميعا واصحابنا وقرايبنا وحبايبنا ومراتاتنا وازواجنا وكله بالحسنى. على افتراض ان هم دخلوا الجنه، طبعا لو هم في الجنه هتجتمعوا بقى مع بعض، يعني ربنا يجعلنا منهم بيتزوروا اهل الجنه، بيزوروا بعض ويقعدوا يتكلموا ويحكوا لبعض. وطبعا وايه حكايه حور العين في الجنه؟ شهوه من شهوات الرجاله. بتبقى يعني نقطة ضعف عند الراجل الجمال المرأة. فخاصة لو هو في زمن من الأزمنة اللي مش قادر يتجوز فيها ومش قادر ينال مطلوبه، وهو بيتقي الله فمش بيزني ومش بيحاول يدخل بقى في انه يصاحب ويبقى فيه علاقات مش شرعية بينه وبين واحدة حاجة ما يرضهاش هو برضو لأخته أو لأمه أو غيره، بس بيعملها ضعفا. مش مشكله اللي بيغلط يقوم ويقف، يعني ان شاء الله هنتكلم لو جه وقت التفاصيل دي ازاي كمجتمع. كلام اللي احنا بنقوله في النص الاول من رمضان مع بعض ده نحاول في النص الثاني نسقطه على تطبيقات اكتر. تمام، يعني ده اللي في بالنا ان شاء الله. فمش هنفرع دلوقتي في النماذج دي، ولكن الانسان اللي تعبان جدا كراجل، انا بضرب مثل براجل هنا، وعنده الحته دي فعلا ربنا خلقنا كده. يعني الراجل بيحب قوي قوي المراه الجميله، ده ربنا خلقنا كده، والمراه بتحب قوي قوي تبقى هي المراه الجميله اللي بيحبها الراجل. خلي بالك من النقطه دي. لسه كنت قاعد مع ناس فبيحكوا ازاي لما كانوا يروحوا على البحر في الاوقات اللي هي الصيف وكده، ويقعدوا وفي بقى النيوهات وغيره والكلام ده كله، ووضع معين جزء من البنج اللي قلنا عليه، احنا كمجتمع لما بندخل في البنج بنتبع الشهوات، خاصه لو الطرف الثاني كآبه، لو المعروض علينا كبديل كآبه، طب هنعمل ايه؟ نتبع الشهوات وربنا يسهل وان شاء الله. مش نيتي مش وحشه وانا لابس كده وهي لابسه كده ومش عارف ايه وبتاع، كل واحد بيدور على مصلحته من غير ما نفكر في الاخره، او في والاخره دي الاهم، او في المصلحه العامه لينا كمجتمع برضه. لما تنتشر الشهوات يعني انتشر الفساد، وهنبص عليها برضه مع بعض في اللي جاي ان شاء الله. بس المهم الناس دي فبيحكوا لي انه الرجاله والستات بيتفرجوا على الستات، الراجل بيتفرج على الست لانه بيشتهي الشكل الجميل اللي خلقه ربنا ده. طب والست بتشتهي ان تكون هي نفسها، تبقى هي في مستوى الجمال ده، بتشوف نفسها في واحده مثلا جسمها حلو او شيك او ستايل او يعني عامله حركات شكل معين كده، هو يعني جذاب وجميل وله مكانه في الدنيا. بس زي ما قلنا احنا مش بنحاول نقلد الغرب في حته هم وقعوا فيها وضعفوا وابتدوا دلوقتي يدركوا انها غلط، وهي تحويل المكان العام الى مكان فيه شهوة الجنس المنتشره، الايروتيسايزيشن. بالظبط. بس احنا زي ما قلت لك النهارده احنا مش بنعالج المشاكل دي لسه، احنا بنتكلم على الجنه والاخره. فانت بتسال سؤال منه انطلاقا، بتقول حور العين. فتخيل الراجل اللي ما عندوش وكمان صابر بقى وبيستقي، لازم يذكر بانه ما يريده وما يشتهيه موجود في الاخره، ولا هو قاعد هنا متقفل وهيروح هناك متقفل وكده، ده على افتراض انه مش متجوز، ده نوع من راجل يعني محروم من الزواج او محروم من العلاقه دي اللي ربنا خلقها علشان الراجل والست يبقوا مع بعض فيها طبعا، والعلاقه الحميمه جدا اللي هو اتحرم منها فيكافئوا بيها في الاخره. بالظبط كده، وجزء منها مادي قوي، واللذه اللي فيه اللذه شهوه جنسيه زي ما قلنا. فهو فعلا محتاج يدرك الحكايه دي، فمن هنا جه وصفهم بجمالهم عشان هو يطمن. طب والست وهي بتقرا، هي عارفه انها هتبقى اجمل من حور العين في الجنه. ربنا سبحانه وتعالى يخلي الستات اجمل من حور العين، ستات لازواجهم، الست اللي متجوزه بقى تبقى هي مرات جوزها. هتبقى لو هي عايزه طبعا، المراه بتخير. بتخير؟ طبعا. افرض واحده ست صابره على راجل طول عمرها ومش طايقاه وعمال يظلمها، وهي اختارت ان تتقي الله عشان الولاد مثلا. وجت في الاخر خلاص بقى، يعني انا مش قادره كفايه كده. على افتراض ان هو ما تحسنش من صلاحش حاله، يمكن هي تعوزه تاني عشان كده تخير. بس نفترض انها راحت مع جوزها، هي بقى المقابل بتاع حور العين له. بل هي اجمل من حور العين له، وده من نعمه الله تعالى على نساء اهل الجنه، النساء يعني اللي في الجنه. ان هم اجمل من الحور العين، فما بالك ازاي راجل اصلا بيفكر في حور العين؟ لا خد انت بقى في الدرجه العليا الكبرى. وهنا من هنا تشبع الحته اللي عند المراه بتاعت انا عايزه ابقى مركز اهتمام وتركيز شهوه جوزي، عايزه ما يبقاش باصص في اي حته تانية خالص، هو ده عين ما تاخذه المراه في الجنه من حيث الشهوه دي. تمام. هل اعذرني يا معز، هل احنا كلنا ندخل الجنه عشان احنا مسلمين فندخلها اوتوماتيك كده، اللي هي نموت نروح داخلين؟ ما هو الاسلام بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن، ده المعنى بتاع الاسلام. ففي فرق ما بين ان انت تبقى بتعتقد، احنا فرقنا مع بعض ما بين الاعتقاد واسلام الباطن. ما بين الاسلام الباطن، اسلمت فعلا نفسك وذاتك وكلك للخالق سبحانه وتعالى. بالظبط. فانت بتسال سؤال دلوقتي، قصدك ان لو انسان اتولد مسلم، اتولد مسلم لا ابوه وامه مسلمين واسمه في البطاقه مسلم. ما انا سبق وفرقنا مع بعض قبل كده، فرقنا يعني ما بين الحاجه اللي انت بتتولد فيها ولسه انت متغير جدا ومشغول بالمجتمع وما بلغتش سن التكليف اصلا، شويه كبرت والى الان ما فكرتش اصلا، ما خدتش قرار والله انا مؤمن بالحاجه اللي انا اتولدت فيها دي، فكل اللي قبل كده ده مش محسوب. وما بين ان انت تبتدي تشوف انا اتولدت في ايه وربنا سبحانه وتعالى موجود. انا فطرتي بتقول ان هو موجود، ودي فطره البني ادمين كلهم. طيب وسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ده رسوله بجد، انا فعلا مؤمن بها، او انا كده مسلم بجد؟ فالمسلم هو اللي بيؤمن بربنا وبيؤمن بكل رسل الله عليهم الصلاه والسلام اجمعين. فهو فطرة الانسان. يعني انا بسألك سؤال حقيقة وانا عارف اجابته لسبب صغير، لان لو طبقنا اي قاعدة في الحياة العامة انك تاخد اي شيء كده تكافئ بيه بسهولة من غير ما تشتغل على نفسك، من غير ما تتعب، من غير ما تؤهل نفسك ليه، ده شيء مش منطقي. فانا متأكد ان 100% دخول الجنة له اكيد ثمن بتدفعه، في تعب معين بتعمله علشان تحصل على هذه المكافأة العظيمة، خاصة يا معتز لو هتدخلها على طول، يعني من اول ما تموت انت داخل الجنة. لكن في الاخر اي انسان يقول لا اله الا الله في قلبه لازم هيدخل الجنة. تمام. حتى لو كان غلط واذنب وعمل وراح وجي، لو بيقول لا اله الا الله تمام، لازم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من لا اله الا الله. وهو لا شك انه في ناس بتتفرج من اديان تانية، والسؤال ده سؤال حساس في الزمن ده يا معتز. وانا فضلت ان انا خلصه قبل بعد، يعني قبل الفاصل عشان ما ندخل نكمل. فهي ليها علاقة بانت كان ايه ظنك في الرسل اللي ربنا بعتهم لك. عشان كده السؤال الثالث اللي بيتسأله الانسان في قبره، وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم، سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم. فالمسلم مننا اللي اتولد مسلم زي ما بنقول كده بلغتنا اجتماعيا بيقول سيدنا محمد رسول الله. في ناس تانية بتقول مش رسول الله، بس خلي بالك انه ممكن يكونوا بيقولوا مش رسول الله بسبب افعالنا احنا. بعض المسلمين اللي بقوا بيقتلوا المدنيين ويعملوا افعال ارهابية هم قلة، بس هم بيعملوا الافعال دي فعلا، وابتدوا يسيئوا الى صورة الاسلام والى صورة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فممكن يبقى في ناس كتيرة قوي مش متخيلة انه محمد رسول الله. خلي بالك، ودي نقطة حساسة جدا، ربنا الوحيد اللي يقدر يحكم. هم صادقين في ظنهم، في ظنهم ان هو مش رسول، فما يحاسبهمش على الملف ده خالص. لان هو تشوش قدامهم الملف ده. يعني هيروح يوم يعمل له ده كان رسولك ازاي، ده احنا شفنا افعال وحشة قوي. تعمل لا، انتوا مش متحاسبين على محمد رسول الله علشان انتوا شفتم افعال بتشوش عليكم. لم يعرض عليكم الاسلام بطريقة لافتة للنظر تخليكوا تقولوا ده من الله بجد، ده اخر رسول ارسله الله الينا فعلا من اتباع سيدنا موسى او سيدنا عيسى، ده كمان بعته ربنا. لا، ده اتعرض بطريقة منفرة، ساعتها ما يتحاسبوش على الملف ده، بس يظلوا محاسبين على الملف التاني لا اله الا الله. تمام، هنكمل بعد الفصل. وانا دايما بفتكر كلمتك ان الاسلام كدين الحمد لله بخير، المشكلة فينا في بعضنا كمسلمين، بعضنا والمسلمين مش في الاسلام. هنكمل الطريق الصح مع معز مسعود بعد الفاصل، خليكم معايا. طيب، كنا بنتكلم قبل الفاصل على الجنة، ربنا يوعدنا بيها ان شاء الله، لان الاخرة يعني مش عذاب وبس، الاخرة فيها شيء جميل، المستقبل المتجاهل زي ما معز سماها كده. صح طبعا، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. تمام، احنا هنركز على حتة المغفرة والرضوان والجنة ان شاء الله. واظن المرادف اللغوي للجنة يعني يقول لك جنة رضوان. ممكن يعني الرضوان من الداخل اظن في الجنة. هو اصل الجنة دي زي جاية من كلمة زي الجنينة بالعامية عندنا والخضار. وده بي يعني ده زي ما تقول حاجة حسية، الوان واشكال حسية للحالة بتاعت الرضوان. عشان كده اللون الاخضر ده ربنا جعل فيه سر. والناس اللي في بعض انواع العلاج النفسي بيبقى بانك تشوف جنينة وتشوف الخضار وتشوف الانهار. فعلا حدائق ذاك بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها، ربنا بيقول على الحدائق دي. مش ربنا سبحانه وتعالى من صفاته العدل؟ طبعا العدل طبعا. هو العادل من اسماء الحسنى طبعا، مش كده؟ العدل تمام، يعني العدل اقوى من العادل. ده هو الصفة، يعني هو العدل نفسه سبحانه وتعالى. يعني مفيش حد ما يستحقش يدخل الجنة وهيدخل الجنة. والعكس ايه؟ لا بس العكس هنا بقى اظن هو الاولى نقوله، انه مفيش حد يستاهل الجنة ربنا مش هيدخله الجنة. تمام، ده ردا على سؤالك اللي قبل الفاصل. ما ينفعش يكون في حد مستاهل الجنة وبعدين اقول له معلش انت الكارنيه بتاعك مش مكتوب فيه كلمة كذا، اصلك اتولدت مش عارف فين. اصلك ما ينفعش. عشان كده دخول الجنة بانك بتطيب من جوه، بتبقى انسان طيب، سلام عليكم طبتم. وجزء من طبتك دي، الطيب اللي انت بتتحول اليه ده، هو ان انت مؤمن بربك، موحد ربك لا اله الا الله. عشان كده قال واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذرياتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم، احنا مش ربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فقال لهم ايه ربنا؟ احنا كده اشهدنا على انفسنا انا مش ربكم، قلنا اه. وقلت لك ده في عالم الارواح، ده بتقول عالم الذر، ده لما خلقنا اوجدنا عارفينه. يعني اوجدنا الله تعالى نعرفه ونوحده ونؤمن به. فقال لهم ايه؟ قال لنا ايه في اللحظه المخلده دي اللي خارج الزمان؟ لاحسن تيجوا تقولوا يوم القيامه احنا كنا عن الموضوع ده غافلين، كناش عارفين انك موجود. لا، انتوا عارفين ان انا موجود. او تيجوا تقولوا اصلوا ابائنا اشركوا بيك قبل كده وعبدوا الهه ثانيه واحنا كنا اولادهم، كنا ذريه من بعدهم، هتهلكنا بسبب الابطال بتاعهم، افتهلكنا بما فعل المبطلون. فكانه ربنا اقام الحجه علينا بالفطره ان هو واحد وان هو موجود وان احنا ما نشركش بيه. ليه انا بقول لك لا اله الا الله فطره؟ فما فيش حد بيقول لا اله الا الله الا وهيدخل الجنه، لانه حافظ على الكنز ده والنور اللي كان مودع جواه في الفطره، ما بوظهاش. مهما خربت افعاله، مهما عمل، ممكن يتعاقب على قد ما عمل، لكن ظل محافظا على النور بتاع الفطره الذي هو هنا ايه؟ لا اله الا الله. تمام. من الاسلام لله انه لما حبيبك ربنا يبعث لك رسول تصدق بيه، ما تكذبوش. وربنا بيغضب قوي من اللي بيقولوا كذبوا رسلي واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا، واتخذوا اياتي ورسلي هزوا، صح كده؟ فمن هنا اللي بيكذب برسل الله ما ينفعش يدخل الجنه، لانه ما بقاش مسلم، بمعنى انه مش مسلم لله في تصديقه لما انزله الله اليه. بس وقفنا بقى وقفه وضحناها، اللي هي انه في ناس فعلا ما صدقتش في بعض الرسل لانه شافوا افعال لاتباعهم نفرتهم تماما عن الدين ده. ومن هنا بنقول احنا مالناش دعوه. الناس في الزمن ده اللي مش بيقولوا محمد رسول الله ما نقدرش احنا نحكم. اه هم قصدهم يكفروا، هم عارفين بس بيغطوا، ممكن قوي يبقوا كده فعلا، بس دي مش ما ترجع لناس احنا اللي احنا نحكم، دي بتاعت ربنا، بتاعت ربنا. ده بيسموها معتز اثر اخروي، يعني شيء سنعرفه في الاخره. مش هنا ليه بنحاول نفتش في الاثر الاخروي؟ احنا شغلتنا الدعوه ونشر الخير وتبيين انه رسول الله وتبيين الاخلاق الجميله اللي تخلي الناس ما تقدرش تقول انه مش رسول. ده شغلنا احنا، مش شغلنا نفضل نقول احنا الجنه وبس، احنا الجنه وبس. وربنا وضح بعض اهل الاديان الاخرى اتكلم عنهم في القران انه ابتدوا يقولوا كده، مش هيدخل الجنه غير اللي على ديني، او اللي على ديني ابتدوا يدخلوا الحاله بتاعت القوميه والفرق. طيب. فدي نقطه مهمه جدا يا مهندس، مهمه قوي قوي. النقطه الاولى مفيش حد يستاهل الجنه بجد وربنا مش هيدخله الجنه. صح. محافظ على الفطره، مؤمن بالرسل، او جاء عند ملف من ملفات الرسل المختلفه وفعلا كان مش فاهمها بسبب افعال معينه، او ما جالوش رسل، بيسموهم العلماء اهل الفتره. في ناس ما بتجيلهاش رسل اصلا، مش بيتحاسبوا. عشان كده قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من ضمن الناس اللي بيعتبروا اهل الفتره، ردا على سؤالك الحساس اللي انت بدات بيه قبل الفاصل ده ومهم عشان نفهم كلنا كمجتمع مع بعض وضعنا، انه في ناس فعلا ممكن يكون جالهم رسول بس ما عاشوش في زمانه، زي ناس عايشه دلوقتي ما عاشوش في زمان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام هو رسولهم، وبسبب افعال بعض الاتباع ما تعرضش عليهم الدين بطريقه لافته للنظر، او ساعتها ممكن لو هم فعلا ما شافوهوش حقيقه يبقى ما غطوهاش. لان احنا اتكلمنا عن ان كلمه كفر جايه من التغطيه، الكافر في الحقيقه هو اللي بيغطي الشيء. فلازم يكون شاف سيدنا محمد حق وغطاه وقال لا، قال كده كذب برسول الله، ما ينفعش يدخل الجنه ابدا من كذب بسيدنا محمد، عرف انه من عند ربنا وقال لك انا مش عايز. فرق شاسع ما بينه الشخص ده وما بين اللي ما كانش عارف خالص. عشان كده ده اثر اخروي بتاع ربنا، ما حدش بيستاهل الجنه وربنا مش هيدخلها له. مش عايزين كمسلمين نقع في الفخ بتاع الجنه لينا احنا بس والاسمنا، وكانها مش بتعطى بالعدل من العدل لمن امر بالعدل وعمل بالعدل وكان جواه الفطره السليمه وكان بيدور على حقيقه بجد. احنا اتولدنا مسلمين، يلا نعرض صح والناس تدور صح، فنبقى كلنا كبشر مؤمنين بخاتم الانبياء صلى الله عليه واله وسلم، اللي مش هيدخل حد الجنه قبله لحد ما هو يخبط على باب الجنه ويسال. تمام. مين اللي بيخبط؟ فيقول محمد صلى الله عليه واله وسلم، سيدنا محمد يقول انا محمد، فيقول امرت الا افتح لاحد غيرك بل لاي حد غيرك. فهو هو خير الرسل خاتم الانبياء. تمام. معز اعذرني لان احنا عندنا دقيقه واحده هسالك فيها سؤال مباشر، حطيت نفسي مكان الستات وانا بسالك على حكايه حور العين. حور العين بالنسبه لنا احنا كرجاله دول مجموعه ما اعرفش عددها قد ايه من الفاتنات الحسنوات نستمتع بيهم في الجنه. صح؟ اه حور العين. حور العين هم فعلا سؤالي بقى انا الست مش هي مخلوق برضو من يعني مش هي بشر برضو في الجنة ملهاش حاجة تستمتع بيها؟ طبعا لا، ربنا بيقول لهم فيها ازواج مطهرة. الزوج هو العكس، المرأة ليها راجل والراجل له المرأة، لهم فيها ازواج مطهرة. فدي اول نقطة. النقطة الثانية مش بيقول لهم فيها ما يشاؤون خالدين، وهي اكيد هتشاء ده، بس ده على افتراض انها مش مع جوزها. ما لو مع جوزها وبتحبه هي مش عايزة ربنا يقول لها لا هنركن لك جوزك اللي بتحبيه ده على جنب ونجيب لك كده راجل معين انت ما تعرفيهوش شكله حلو قوي وهو ده اللي هيبقى معاكي في الجنه. المراه مش كده، مش سطحيه، مش بتاعه منظر. انا عايز المنظر ده من غير ما اعرفه. الراجل هو اللي كده اكتر، خاصه انه مش متجوز. فلا هي ليها طبعا زوج مطهر، سواء لو كان زوجها اللي في الدنيا او لو هي مش متجوزه، ساعتها ربنا ينشئ لها بقى ويعمل لها زوج رجل مطهر، تقدر تقول عليه المقابل بتاع حور العين. بس المراه عندها حياء، مش شهوتها مرتبطه بالشكل بس، عشان يقعد يوصف لها في القران وليكي راجل كتافه عريضه وشكله استغفر الله العظيم. يعني انا بقول كده عن عمد بس انا نوصله، فمش هيتقال كده. تمام. المراه فاهمه ضمنيا لهم فيها ازواج مطهره، ده بلف، بعدين لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. نرجع نقول مفيش حاجه هيعوزها انسان مش هياخدها، صحيح. مفيش حد يستاهل الجنه مش هيدخلها. بنعمل احنا الخير، لان العدل هو صفه اساسيه من صفات ربنا سبحانه وتعالى، صفات الكمال بتاعته تعالى. وكده بنقول له ربنا يا عدل يا سميع يا عليم، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وما تجعلناش سبب في ان الناس ما تعرفش جمال الوحي اللي نزل الينا احنا بتاع سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. يا رب نكون احنا سبب في دخول كل الارض الجنه نحن واياهم. شكرا يا معز. ان شاء الله نكمل بكره، وربنا يوفقك دايما، وربنا كده يجعلنا كلنا من اهل الجنه يا معز. الله امين يا رب. ان شاء الله، ويكثر من امثالك كالعاده، يكرمك حضرتك كالعاده. شكرا يا معز. قبل ما اختم النهارده عايز اقول لكم ان الطريق الصح مع معز مسعود هيبقى على قناة المحور ان شاء الله كل يوم في رمضان زي ما احنا تعودنا، بس من بعد بكرة هيبقى معاده 5 مساء بعد الظهر. شكرا وإلى اللقاء. الدنيا هتتحول في ثواني.